حيث الراوي عن عمي وفيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد مكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وكذلك هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 92 أو 93، وقد جاوز جميع معمر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فنال بركة دعوته، وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بعند عليه بطول العمر وكثرة المال وكثرة الأولاد، فنال كل ذلك. يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة ابن أي ولد لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا الابن هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويمازحه، هذا هو الابن أبو عمير، قوله أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه، إذا أتى بيت أم سليم يقول: أين أبو عمير؟ فيأتي، وكان له طائر يلعب به اسمه مغير، طائر هذا طائر معروف، فهذا طائر مات حزن عليه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه أصيب بطائره، فجاء إلى بيتهم لحاجة ما، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل؟ مات يا رسول الله، وهذا الولد، هذا الولد أصيب بمرض ومات، وهو وحيد، وهو وحيد لأبي طلحة. أما أم سليم فلها أنس، ولكن هي أيضا كانت أبو طلحة كان يحبه كثيرا، فلما اشتكى من أبي طلحة قال فمات، وأبو طلحة خارج أي من البيت، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ما، فرجع إليه، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا، يعني من هيأته وسترته وكذا، ونحته بجانب البيت، جعلته بجانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ لأنه حزين عليه، يموت عليه، خائف عليه. قالت: قد هدأت نفسه، معناه مات، ولكن ظن أنها معناه خف عنه المرض فهدأت نفسه لذلك، ظن أبو طلحة أنها تعني هذا المعنى. قال: وأرجو أن يكون قد استراح، وتريد بذلك استراح من تعب الدنيا ومن تعب المرض، لأنه مات وهو مسلم. وأبو طلحة ظن أنها قالت استراح أي من شدة مرضه، فانبسط وانشرح صدره وجلس وماذا، وظن أبو طلحة أنها صادقة أي فيما ظنه هو، وهي صادقة في كل ما قالته، يعني استراح هدأت نفسه، مات يعني معناه صواب، لكنه يريد فيما ظنه من كلامها قال صادقة في ظن هذا، وهذا هو المقصود، وإلا هي صادقة فيما قال فيما أرادت هي، وأما فيما أراده أبو طلحة فليست يعني كذلك. قال فبات أي معها، ويقال وثبت في حديث آخر أنها هيأت له طعاما طيبا، ثم هيأت نفسها له وأرادت أن يجامعها، فجاء فنام معها وجامعها. فلما أصبح اغتسل، يقول هنا قال فلما أصبح اغتسل أي لأنه جامعها في تلك الليلة. وهذه المرأة امرأة عجيبة، وجنازة أو ولدها ميت، وتعرفون مدى صبر النساء في مثل هذا، ولكنها ضابطة لنفسها. فلما أراد أن يخرج علامته أنه قد مات، قالت له: يا أبا طلحة أتريد أن تخرج؟ قال: بلى. قال: إن قوما أعارهم جيرانهم شيئا ثم استردت منهم فمنعوهم، فهل لهم ذلك؟ قال: كيف يمنعونهم؟ قال: حقهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعارنا ولدا فاحتسبوا على الله. فعند ذلك ما شد اغتاظ غيظا أشد من الحزن، فماذا قال لها؟ يعني ولدي ميت ولطختني، وهي إلى كذا وكذا وكذا، ما شاء الله. ومن شدة غضبه راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقضية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهما شدة غضبه، قال: يا رسول الله إني كذا وكذا أصبت بولدي وحزن شديد، ومع ذلك قال: الفعلة التي فعلتها أشد علي، وهو أن بيتي، أن ابني ميت، جنازته مسورة هناك بجانب البيت وبجانب المرأة، إلى آخر ما قاله. فعند ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في في ليلة الحج، يعني لا تستبعد هذا. هذه المرأة نيتها صالحة وهي صابرة عند الله، وصبرتك وحملتك على الصبر، بينما بالعكس المرأة أشد حزنا والرجل يقوم بتثريته وكذا، وأما هي فقامت بعكس ذلك. ومع ذلك أرادت أن أبارك الله هذه الليلة، وهو أنها هيأت نفسها فجامعتها. وفي رواية قال: بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما، لعل في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف يعتبر للتحقيق وليس للترجي، لأن بدليل الحديث الآخر أنه دعا لهما بالبركة فبارك الله تعالى لهما. قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من العبا، هو عباية بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه، هذا الرجل اسمه عباية بن رفاعة الأنصاري من الأنصار، فرأيت لهما أي لهذين الشخصين أبو طلحة وامرأته، أبي طلحة وامرأته، تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. الله أكبر، هذا من بركة تلك الليلة ومن نيتها الخالصة، رزقهم الله تعالى ذرية طيبة. هو في الحقيقة ولد عبد الله والد إسحاق، هذا عبد الله والد إسحاق، فعبد الله والد إسحاق ولد له تسعة من الأولاد أو عشرة من الأولاد كلهم قد قرأوا القرآن، وفي رواية سبعة، ففسره العلماء بأنه أراد السبعة الذين كملوا حفظ القرآن كاملا، والاثنان ما كمل ذلك إلى آخر ما قاله. على كل حال عن أحفادهما، لكن والأحفاد أيضا يعتبرون كأنه من بركة تلك الليلة، فيقول رأيت لهذين يعني، فصار أولادهما علماء وحفاظ كتاب الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.